الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد كثير من الناس يبيح الدفوف في الفرح مثلا، أو في حفل التخرج، أو اجتماع الأقارب أو الأصدقاء، ويعتقدون أن ضرب الدف جائز في وقت الفرح أو البهجة، فما حكم ذلك وما الأدلة على ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: الأصل المتقرر عند العلماء في جميع أنواع المعازف هو التحريم، فلا يجوز شيء من أنواع المعازف مطلقا، لا دفا ولا طبلا ولا عودا ولا غيرها من أنواع المعازف المنتشرة في هذا الزمان. فالأصل في جميع أنواع المعازف تحريم سماعها واستخدام آلاتها للرجال والنساء جميعا على حد سواء، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ولحديث عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة ابن كعب وأبي مسعود وجوار يضربن بالدف ويغنين، فقالوا: قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وهذا الحديث حديث حسن رواه النسائي وغيره. ووجه الدلالة منه على مطلوبنا أن الرخصة لا تكون إلا بعد أمر محظور أو محرم، فلما قالوا قد رخص لنا في كذا وكذا أفاد هذا أن المتقرر عند القوم أن هذه الآلات يحرم استعمالها بالأصالة، وإنما رخصت في ظروف معينة ولأشخاص معينين كما سيأتي. ولا جرم أن الدف والطبل من هذه المعازف قطعا، ولذلك أدخلها أهل العلم رحمهم الله تعالى إدخال قطع في أنواع المعازف. فآلات المعازف من الدف والأوتار والعيدان والطبول وما يسمى بالأورج وهو آلة حديثة، كل ذلك من آلات المعازف، كل ذلك من آلات المعازف. فإذا الأدلة الشرعية تدل على أن الأصل في آلات المعازف هي التحريم، فلا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء. فإذا علمت هذا الأصل وفقك الله، فاعلم أنه قد وردت مستثنيات من هذا الأصل، فقد جاءت أحاديث تستثني استخدام الدف، ولكن لمن؟ الجواب: للنساء والصغار فقط، وأما الرجال فإنهم باقون على الأصل الذي هو التحريم. فالرجال لا يجوز لهم مطلقا استعمال شيء من آلات المعازف في أي مناسبة من المناسبات، لأنه لم يأتي دليل يستثنيهم، وإنما جاء الدليل يدل على استثناء النساء والصغار. وأما الرجال فليس هناك حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي أو تابعي أن رجلا ضرب بالدف أو ضرب أمامه رجل آخر وأقره، كل ذلك ليس في السنة الصحيحة، كل ذلك ليس في السنة الصحيحة. فإن قلت: وهل النساء والصغار يجوز لهن استعمال الدفوف في أي مناسبة وفرح؟ الجواب بالطبع لا، فلا يجوز للنساء والصغار استعمال الدف إلا في مناسبتين فقط هي التي دلت الأدلة على استثنائهما، هي التي دلت الأدلة على استثنائهما. المناسبة الأولى مناسبة العرس، وهذا بإجماع أهل العلم فيما أعلم، فقد أجمع العلماء والله تعالى أعلى وأعلم أنه يجوز للنساء في الأعراس أن يستخدمن الدف، وذلك لحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بالدف. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشٍ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. فهذان الدليلان يدلان على إباحة استعمال الدف للنساء والصغار خاصة دون الرجال وفي مناسبتي العرس بالإجماع ومناسبة العيد في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فجميع ما ورد في جواز استعمال الدف للنساء والصغار إنما هو في تلك المناسبتين فقط. وفي حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها في النكاح قالت: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف؟ رواه الطبراني في الأوسط. وفي حديث الربيع السابق: فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. وفي حديث أنس رضي الله عنه: فإذا هو بجوار يضربن بالدف، وهذا عند ابن ماجه. وفي حديث عائشة في العيد: وعندها جاريتان تضربان بالدف. فهذا كله مما يدل على أن المستثنى لا بد فيه من وصفين. الوصف الأول أن يكون أنثى أو صغير، فالأنثى والصغار هم المستثنون. الصفة الثانية أن يكون في يوم عرس أو يوم عيد، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على أصل التحريم والمنع. والخلاصة أن الرجال لا يجوز لهم شيء من آلات المعازف مطلقا في أي مناسبة، وأن النساء والصغار يجوز لهن استعمال الدف فقط دون غيره من سائر أنواع المعازف، ولا يجوز لهن استعمال الدف إلا في مناسبتي العرس بإجماع العلماء أو العيد في قول جمهورهم، والله أعلم.